في آخر أسئلة هذه السائلة عين ميم عين تقول: ما هي صفة العمرة؟ العمرة إن كان في مكة يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجرانة ونحوها للحل يعني، ثم يلبي العمرة، ينويها بقلبه ويقول: اللهم لبيك عمرة، ثم يدخل ويطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي ركعتين، ثم يسعى بين 7 أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، ثم يقص من شعره أو يحلق. هذه العمرة، والمرأة تقص فقط، وإن كان بعيد عنه في مكة من مكانه، إذا كان داخل الحدود، داخل حدود المواقيت كأهل أم السلم أو الشرايع أو جدة، يحرم مكانه من بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد الحدود قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يحرم من جدة، من أم السلم، من الشرايع، يحرم بالعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة، وينويها بقلبه ويلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي في الطريق حتى يصل المسجد، ثم يقدم له اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، مثل بقية المساجد، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه العمرة، يطوف 7 أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي بقعة من المسجد الحرام، ثم يسعى 7 أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، ويدعو في سعيه، يكبر عند الحرام الله أكبر، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بيده ويقبلها، أو بالعصا ويقبل طرف العصا، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر، وهكذا كل ما مر عليه 7 أشواط. والأفضل في آخر كل شوط يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أتى على كل يمان استلمه بيمينه، قال: بسم الله والله أكبر، إذا تيسر. فإن كان زحمة مضى ولم يستلم ولم يزاحم ولم يقل شيئا عند الركن اليماني، فإذا وصل الحجر الأسود استلمه وقبله إن تيسر، فإن لم يتيسر قبل استلمه بيده وقبل يده، أو بالعصا وقبل طرفها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر. كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل 7 أشواط، يدعو فيها في كل شوط، يذكر الله، يدعو، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل 7 أشواط، ويختم كل شوط من الطواف بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. ثم يصلي الركعتين خلف المقام إن تيسر، أو في أي بقعة من المسجد، ثم بعد يقرأ فيهما يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، في الأولى يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول: هو الله بعد الفاتحة، ثم يذهب إلى الصفا ويسعى 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويقرأ عند البدء: نبدأ ما بدأ الله به، ويقرأ الآية: إن الصلاة من شعائر الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرقاها ويكبر الله ويهلله ويدعوه رافع يديه 3 مرات، يكررها 3 مرات رافع يديه، يحمد الله ويكبره ويدعو ويثني على الله 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما تيسر من الدعاء، ثم يكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هكذا السنة التي فعلها مستقبل القبلة، مستقبل الكعبة رافع يديه حين وقوفه على الصفا، وهكذا على العمرة، على المروة مثل ما فعل الصفا، يفعل مثل ما فعل على الصفا، ويذكر الله في الطريق في أشواطه، يذكر الله ويدعو في طريقه بين الصفا والمروة حتى يكمل 7، يبدأ بالصفاء ويختم المروة، ويحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو 3 مرات على الصفا وعلى المروة في البدء والنهاية، في أول السعي وفي آخر السعي حتى ينتهي بالمروة، ويقول على المروة عند النهاية مثل ما قال على الصفا عند البدء سوا. وهكذا في الطواف يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير في الشوط 7، والله أكبر عند البدء، وهكذا عند النهاية يختم يكبر وينتهي، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو في الطواف والسعي ما يسأل الله من الدعاء والذكر والتكبير والثناء على الله، لأن الطواف والسعي ورمي الجمار شرعهن الله لإقامة ذكره، كما جاء في الحديث: إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله.